السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، فقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. الحمد لله. أستاذ حضرتك سؤال. اتفضل. ما معنى قول الله عز وجل في قوله ولمن طاف أقام ربه جنتان؟ ما المقصود بقوله جل وعلا جنتان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلفظ قريب. يعني جنتان من فضة لهؤلاء القوم الذين خافوا مقام الله، صحيح؟ والجنتان من ذهب لهؤلاء القوم الذين خافوا مقام الله. هذا الحديث كما بينته لك، هذا علمي في هذا الباب، والله أعلم. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ، نحن في مكان العمل لدينا مصلى، يعني في مصلى دخلت في الشركة مكان العمل، وكنا نصلي فيه فترة ثالثة، يعني قعدنا في الشركة يعني 6 شهور أو 7 شهور، وللأسف اكتشفنا البارحة أو أول البارحة أن المسجد اتجاه القبلة فيه اتجاه الجنوب الجغرافي تماما. كم يعني كم فرق في الدرجات؟ كان فرق في الدرجات بين الاتجاه الحقيقي وبين الاتجاه الذي عليه المسجد الآن؟ الاتجاه القبلة الحقيقي هو اتجاه الجنوب الجنوب الغربي، والاتجاه لا يعني عارف أنت تعرف الدرجات في الهندسة 180 درجة. طب يا شيخ أنا أسأل رجال على هذا السؤال، لو اديتني بس 3 ثواني أفتح التليفون وأقول لك الفرق تقريبا، لأن أنا حافظ القبلة في المسجد والاتجاه. طيب كم يعني؟ 3 ثواني مع 5 ثواني إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. 30 درجة يا شيخ. لا 30 درجة لازم نعدل، 30 درجة كثير. أيوة. عدلوا لو بالموكيت، تضبطوا الصفوف بالموكيت. السؤال نحن تكلمنا مع مكتب الشركة وقالوا أنهم سيعدلون المسجد، لكن سيكون هذا بعد 3 أيام. عدل الم... عدل الص... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يمكنكم الآن أن تضبطوا الصفوف بالموكيت. بالمكيت أو بخيط ضفيع. أما الصلوات التي صليت فالحمد لله، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. العبادات التي فعلت خطأ وانقضى وقتها لا تعاد، وفقك الله. الفقهات التي تخرج من القبل ناقضة للوضوء للمرأة، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وليس فيها نص حاسم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول إن الريح الناقضة هي التي تخرج من الدبر، أما لا تخرج من الفرج وتخرج من الفم كالجشاء ونحو ذلك لا تنقض. ومن العلماء من ألحق ريح الفرج بريح الدبر وجعلها ناقضة. الأحوط أن تتوضأ المرأة إذا صدر منها ذلك، والله أعلم. هل القدرة والصفرة قبل الحيض؟ القدرة والصفرة قبل الحيض لا اعتبار لها، لا اعتبار لها، وذلك لأن بداية الحيض دفعة الدم الموصوفة بتوصيف معين ذات اللون الأسود الداكن كريه الرائحة التي تخرج في زمن الحيض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. آسف على الإطالة يا شيخ، كان عندي سؤال. أنا ساكن في الشرقية والعمل بتاعي في القاهرة، وبسافر بروح وأجي كل يوم. عملي من 9 لـ5، فلما بركب من موقف السلام المغرب يأذن عليا في الطريق، ولما بوصل في المكان السكن بتاعي بوصل على أذان العشاء أو بعد أذان العشاء. لا سؤالك سؤالك تفضل. بس هل يجوز لي جمع المغرب مع العشاء، او اصلي المغرب مع العشاء؟ عفوا اعد السؤال بس اعرف المواقيت. تفضل. انا بنصرف من عملي الساعة 5، والمغرب بيأذن الساعة 6:15. انا كنت طلعت من موقف السلام الساعة مثلا 5:30 6 الا ربع، وساعات فطور الطريق او الزحمة بوصل بلدي الساعة 7:30 بعد الشرقية، فالمغرب بيأذن عليا وأنا في الطريق، وبعد ما بوصل بيكون العشاء أذن، فما بلحقش أصلي المغرب. أنت منين في الشرقية عفوا؟ نعم. منين في الشرقية؟ في الزقازيق أو في القناة. ممكن تقصر وتجمع لأنها سفر في هذه الحالة. في الحالة دي ممكن أجمع المغرب والعشاء. نعم، جمع تأخير. نعم. لا يثبت. لا يثبت هذا. شكرا. بس المؤمن القوي في فهمه وفي عقله وفي بدنه، المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. السلام عليكم. لابد الصوت في خلل. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وهات ابراهيم من مصر. اتفضل يا ابراهيم من مصر. القاهرة مصر القاهرة ولا مصر عموم دولة مصر؟ من دولة مصر القاهرة. اي ماشي، لان الناس يقولون مصر يقصدون القاهرة. اتفضل. كان عندي سؤال يا شيخ. انا كنت نادر ان ربنا كرمني بولد، كنت اسميه عبدالله. طيب. دلوقتي في اختلاف ما بيني وبين زوجتي على الاسم. لا، سميه عبد الله وفي بالنذر. اسم عبد الله احب الاسماء الى الله، يعني لازم يوفي بالنذر، وان اتكفر كفاره يمين وتحيد عن افضل الاسماء. ماشي. مع السلامه. الدخاخ الجيوب الانفيه مفطر، هذا الظاهر لان اطباء الانف والاذن يقولون انه يخرج تخرج ماده من البخاخ، ماده سائلة يعني رذاذ يدخل الجوف على هذا فيتفطر، لكن إن لم يمكنك الصيام بدونها خذها تناولها وصم وأعد الأيام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قلت إن امرأة تطلق وأنا في السيارة وهي ليست معي، محسوبة تطليقا. يعني إذا كنت يعني مخك فيها حاجة يعني مريض، يعني كما يسميه علماء الشرع مبرسم، والناس يقولون مبرشم الآن. فإذا كنت تهزي لا يقع، لكن إذا كنت عاقلا وقلتها في السيارة تقع. هل معجون الأسنان مفطر؟ معجون الأسنان ليس بمفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم. قلت نذرت لله أن أتصدق بمبلغ كذا كل شهر، وكنت أريد القول سأتصدق وهي نيتي. نذرت لله أن أتصدق بمبلغ كذا كل شهر وكنت أريد القول سأتصدق لأنت نذرت لله تفي بنذرك، لا ترجع في كلامك مع الله. إن تغفل لهم وتغفل جمع قوي عبد لك ألم، ليس بحديث إنما هو بيت شعر نافع. هل يجوز أن أعمل وليمة لا ثوابها لزوجي الميت ويكون معزوم فيها فقراء ومتيسرين؟ يجوز من باب الصدقة على الفقراء. صدقة على الفقراء. مرحبا بك يا محمد أبا عسكرية. الشيخ منان، غير اسمك يا شيخ منان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا، أنا عايز أعمل زي قهوة كده بدون شيشة وبدون بطولة. ماذا أحسن يا حسن؟ نعم عفوا، فقط بدون شيء. إيه؟ والله القهوة يعني تريد مقهى. مقهى؟ أيوة جربوا يا حسن. ماشي. المقهى، المقهى، المقهى الذي تريد أن تفعله لا تستطيع الاحتراز من المعاصي التي فيه، لن تستطيع الاحتراز. يعني عمل هذا للناس الكرماء لا يصلح للناس الكرماء أن يعملوا مقهى. أنك طبعا هتجيب ضمن، تعرف الضمن؟ لا مش هدخل دولة. يعني دخل دولة ولا ضمن؟ خالص شيء فقط كده يعني بس؟ مشروبات حاجة بس. تطلعينك مش هتقدر تقول حرام. حرام عليه بنات وبنين ولا رجال فقط؟ لا رجال فقط. رجال فقط يعني تعمل مقهى رجال فقط، ليس فيه شيش وليس فيه طاولة ولا ضمن. ايوه. ولا ما فيها الا الشاي ولا توجد منكرات خالص. خلاص انا في ماتش ممكن. يا مش يزمع الكراه. رأيك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن العزب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف شيخ؟ الحمد لله. بعيدا شيخ، أنا عندي وقت كان سيد والدتي يعني كان عايش. قل والدي رحمه الله كده يعني اذكر كلمة طيبة في حق ولدك بعد ما مات. والدي رحمه الله. ربي يرحمه. طيب جدتي توفت بعد والدي بعشرة أيام. طيب. هي كانت اتنزلت عن ميراثها من والدي لي أنا وأخواتي. تنازلت تنازلا مكتوبا أو غير مكتوب؟ غير مكتوب. إيه. أعمامك مقرون بهذا ولا لا؟ يعني هي مقرة. وموافقة. هي معترفة ان هي جدتك. كانت لها املاك اخر ولا ليس لها املاك اخر؟ لا ليس لها الا بس نصيبها من ميراث والدي ولا حاجة. وتنازلت عنه كله ولم تكتب ذلك لكم. ما لحقناش ان هي توفت بعدين 10 ايام على طول. وجدتك وعمتكم تطالب بشيء الان؟ طيب إذا كانت شك إن لها مرصة بمعنى إنها عايزة فلوسها، في مثل هذه الحال لا يمضى لكم إلا الثلث من تركة جدتكم، يعني جدتك الأول سترث من أبيك، وبعد ذلك أنتم ترثون منها الثلث إذا ماتت كوصية، بس كوصية كوصية سترثون منها الثلث. أخبر من كلامي، جدتك لأمك ولا لأبيك؟ ما لكم أمام أبدا؟ على العموم أيوة، لكن في جزئية تانية، ما لكوش ابن عم ولا أي حاجة، ما لها ابن عم ولا لا هو والد ما كانش ليه غير أخت واحدة بس. أيوة أيوة أيوة أيوة. أعطوا لعمتكم النصف وخذوا النصف الباقي. يعني ستعطوا لعمتكم النصف، يا بنت وحيدة، والنصف الباقي لكم، وأنتم لكونكم مرثة لا وصية لكم، هي مش وصية، هي عطاء في الدنيا، خذوا من هذا العطاء في الدنيا الثلث، وبعدين الباقي نصفه لكم لعمتكم ونصف لكم. هل يتجاوز، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لابن الذي عليه ديون إذا كان مدينا بحق، كان مدينا بحق، أم إذا كان مدينا بباطل فلا؟ طبعا ده محله إذا كان تزوج ولا يلزمك الإنفاق عليه، أما إذا كان دون البلوغ فلا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعت يا شيخ مصطفى ما صحة حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضع الله رغم ما بين الجمعتين أو ما بين البيت العتيق، ما بينه وبين البيت العتيق. لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري. وصحيح في سورة الكهف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الله لا لم يرد أي شيء عن رسول الله ثابت. وسؤال تاني هذا الشيخ. تفضل. أسماء سور القرآن الكريم هل سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الصحابة؟ بعضها سماها النبي وبعضها سماها الصحابة وبعضها تسمت بمطالعها، وقد تتعدد أسماء الصور. السلام عليكم. حكم الطلاق تحت التهديد وضغط من الزوجة بقتل نفسها وتحمل السكين، هل يقع؟ يقع. تهددتك يعني كانت ستقتلك، إذا كنت ستقتلك أنت، إذا كانت ستقتلك أنت طلاقك لا يقع لأنك مكره، فأنت أموت نفسي إذا لم تطلقني، لست المسؤول عن ذلك يعني، والنسوة يفعلن ذلك كثيرا ولا ينفذ نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. الله يبارك فيك. الله يكرمك شيخنا، أنا عندي سؤال. أتفضل. الله يكرمك. أنا كنت نظرت لله نظرا إن أنا في تجارتي لما يجيلي أرباح أنا أجعل الثلث لله، والحمد لله أنا في زيادة لما عملت كده بفضل الله رحمة الله، ولكن أنا لما اشتربت قلت يعني هذا السلوك لله، أنا أصفه لوجه الله يعني، ما حددت شيء معين، فأنا قلت لي أن أنا أنوع في يعني في إنفاق المال، مرة مثلا أعطي للفقراء، مرة أعطي للأقارب المحتاجين، مرة مثلا أشتري شنط رمضان وأوزعها على الناس، هل قلت لي أن أنا أعمل مرة إيه؟ يعني أوقات مثلا شيخنا أجيب شنط رمضان وأعملها للناس. أيوة. وأوقات روشتات علاج، أوقات أخذ فلوس. كله طيب. أنت لم تحدد صورة في الناس. تمام. لكن أنا عندي سؤال كمان. ممكن؟ ممكن. شوف هذا الصدق. يعني هل يقول لي يا شيخنا وأنا مثلا بعمل مثلا أنا بعمل مثلا الآن 10,000 جنيه. فأنا دلوقتي نيتي هل يقول لي من هذا السلوك اللي أنا جعلته لله لنا أقول مثلا هذا عن والدي رحمه الله هذا عن والدتي رحمه الله ولا منفعش؟ لا منفعش، لكن نظرت على نفسك أو جبتها على نفسك. أي نعم نعم أنا أسأل فقط. لا لكن أنا بس. ممكن أعدد المصارف صح؟ نعم أعدد المصارف. أيوة تنوع المصارف. أنوع جزاكم الله خير. وياك. ما سور القرآن أني السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا والدتي يعني انا عايشه مع زوجي في السعوديه في مكه، ووالدتي يعني توفت وهي في مصر لوحدها، فانا بحاول على قد ما اقدر اعمل لها عمرات. هل في مشكله ان انا يعني ممكن اكتر في العمرات؟ الحمد لله انا اقدر على كده، يعني مثلا لو قدرت اعملها مره في الاسبوع مرتين ثلاثه. انت اين تسكنين؟ لماذا تسكنين؟ أين تسكنين؟ أنا أسكن في مكة. أيوة سمعك، أصل سكنك في مكة لا بأس. يقول ما فيش مشكلة من أن أنا أتابع العمرات حتى لو مرتين ثلاثة في الأسبوع؟ لأنك من أهل مكة، بس تخرجي إلى التنعيم أو لا أدنى الحل. تمام. أصلًا. أنا مكة أصلًا، أنا مصرية. أيوة لكن مقيمة في مكة. أيوة مقيمة في مكة. ممكن إن شاء الله. طيب يعني هل يا شيخ يعني نفسي أعمل لها صدقات أو حاجة، بس ما بقدرش يعني ماديا ما عنديش ذمة مالية خاصة، هل العمرات تغني عن كده ولا؟ لا إن شاء الله مأجورة بإذن الله. بإذن الله. آمين. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. قبل ما تفضلك يا شيخ العزيز، أنا عندي سنة البول زمان يعني 15 سنة، وأنا أقرأ القرآن أو أصلي يخرج مني واحد النقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط بس وقت الصلاة، وقت الوضوء. وقت الوضوء فقط؟ وقت الصلاة بس، وقت الصلاة، أما باقي النهار ما في أي نقطة تخرج مني، بس وقت الصلاة. وقت الصلاة فقط؟ بس وقت الصلاة. يجوز لي قراءة القرآن وأنا في هذه الحالة؟ يعني أنت ستتوضأ جديدا ولا إيه بالضبط؟ جديدا، كل يوم، كل وقت في وقته، كل وقت في وقته. لا يعني إذا خرجت منك النقطة ستعيد الوضوء ولا تصلي كده؟ أنت تسأل. أصلي. ها؟ أصلي. صلي والبول خرج منك؟ نعم. هي مرة واحدة البول يعني عفوا، هذا البول يتأتى لماذا وقت الصلاة بالضبط؟ ولا كلما توضأت وقت الصلاة؟ كل وقت صلاة بدي أتوضأ يخرج مني هذا بس وقت الصلاة. طيب أنا أقول لك طبعا. أنت مو من الممكن أن لا تدخل الحمام قبل وقت الصلاة، تتوضأ بدون استنجاء. أنا بعد وقت الصلاة، الأذان الأول أروح أتوضأ كل مرة. يعني مش متصور، يعني إذا أقول لك يا أخي هي تأتي بعد دخول الخلاء ولا لا؟ بعد دخول الخلاء. بعد دخول الخلاء. من الممكن أن تتوضأ بدون دخول الخلاء وتصلي وبعد ذلك تدخل الخلاء. ايوه. وقرأت القرآن؟ لا بأس ان تقرأ القرآن، مش مشكلة. بارك الله فيك. وياك حبك الله يا اخي. سلامة، بارك الله فيك. اتفقت مع احد الاصدقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو الصفات؟ تفضل. لا بكون كل شيء. حبك الله الذي أحببت لك. أنا عندي سؤال لحضرتك. تفضل. بالنسبة لكفارة اليمين يا مولانا. نعم. هل يجوز إخراجها مال ولا لازم طعام؟ هل يجوز إخراجها مال أو يجوز إخراجها كفارة اليمين؟ لا، لازم طعام، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين، عشرة مساكين. وقال الجمهور من العلماء قوله تعالى فكفارته إطعام لازم الإطعام، وعشرة مساكين لا يجوز إعطاء مسكين واحد عشر وجبات. فهمت؟ لازم عشر مساكين مختلفين. قال رب كذلك أو لم نقل؟ نعم نعم نعم نعم قال. الله يبارك فيك، اسمع واطع. السلام عليكم. اتفضل. عايزه حضرتك سؤال لوالدتي ونصيحه ليها، لان هي بتعاني عندها تعب في دماغها بيوصلها بالسرعه، وكتبت عند اطباء كتير وكلهم يعني عندها حاجه طبيه، ممكن تكون حاجه نفسيه يعني مثلا بيقولوا توتر قلق. خلاص الصرع على عهد الرسول عليه السلام، جاءت امراه تصرع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اني اصرع فادعو الله لي. قال ان شئت دعوت الله فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنه. قالت اصبر ولي الجنه. قالت الله يعافيك يا رب، ثم اسماء يا رب، الله يعافيها، الله يعافيها من الله. هل الرسول لم يصلي على جنازة لأن عليها دين؟ لكن سيدنا جبريل قال له أن يصلي عليها لأنه قرأ سورة الإخلاص 100 مرة. لا، بهذا التوصيف بهذا التمام لم يرد. لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الميت هل عليه دين، فإن قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء، إن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو عيالا فعلي، أو كما قال. هل يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية؟ نعم يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية لمن لا يجيد العربية. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، في 2 زوجات أزواجهم سافروا من أكثر من 7 سنوات. نعم. فلم يعلم هل هم أحياء أو أموات، ففي واحدة طلقت والثانية خلعت، فهل يعتد؟ في قول بالعدة، و في رأي الأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، إن طال بها العهد البعد عن زوجها لا عدة عليها. لكن رأي من آراء لأمير المؤمنين عثمان وارتضاه فريق من أهل العلم، فالأفضل والأحوط أن تعتد ولو بحيضة. أن تعتد ولو بحيضة. الله يسلمك. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. حكم التبول قائما جائز أم لا؟ التبول قائما جائز إذا أمنت ارتداد البول إلى أو رذاذ إلى ملابسك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سؤال في تفضل. عندنا واحد عنده ولد عاش معه أكثر من 30 سنة. ابنه. هو الولد عارف إن ده أبوه لأمه. بعد ما توفوا اتفاجئ إن هو مش أبوه لأمه. فهل يعرفهم أو يروحوا إيه شيء من المراسل أو إيه؟ عفوا، يعني واحد كان يعيش مع أبيه وأمه. فلما مات فوجئ، لما مات معا. وعاش طلعت حياتها على أنه ابنها وعلى الأب أبوه. إذن لا التفات إلى ما قاله الآخرون. التفات؟ طبعا التفات، يعني هو الرجل قال هذا ابني، والمرأة قالت هذا ابني، وسجل الولد باسمهما وعاش 30 سنة على هذا. فمات الأب المسم وماتت الأم، فجاءت عند التركة طلعت دعوة تقول إن هذا الولد ليس بابنهما لأخذ ميراثه أو لأية علة، لا التفات إلى قول الآخرين. لا يرث عادي، يرث عادي من الأم والأب اللي ماتوا. أهل من؟ القاضي أدرى بالذي صاب بالذي قيل لهم، ما حكمت في القضية، بس تلقائيا شخص مات عاش مع أمه وأبيه 30 سنة، مع الأم مع رجل امرأة 30 سنة على أنها أم له، وهو رجل أبوه، وسجل في ذلك في القضايا، وبعد ذلك مات على هذا، مات الرجلان على الرجل المرأة على هذا، فالأم أمه والرجل أب له، إلى أن يثبت خلاف ذلك ببينات. فلعل القاضي اطلع على شيء من البينات لم نطلع عليه. سواء محبوب السلطان طويل يا شيخ محبوب، الله يستر عليك يا شيخ محبوب. مات وترك زوجة شقيقة وأخت أم وأبناء شقيق وذكر الناس، وإننا طويل علينا في هذا المقام، إلى تركيز أشد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. وياكم. تفضل. بعدين حضرتك يا شيخ بالنسبة لزكاة المال، زكاة المال أنا وأخويا وأبويا يعني في مصاريف واحدة. نحسبها لكل شخص النصاب بتاعه ولا هو التلاتة نصاب واحد؟ قاعد تقول أنت وأبوك وأخوك إيه؟ المصاريف واحدة، أنا أخويا مسافر، أنا بشتغل هنا، أبويا له معاش، نحسب زكاة المال نصاب واحد ولا كل واحد نصاب؟ يعني أموالكم مشتركة؟ المصاريف واحدة. لا مش المصاريف، يعني زي أنا الآن أردت أن أفرق بينكم، يعني أعرف ميزانيتك وميزانية والدك وميزانية إخوانك. الدخل واحد يا شيخ، الدخل واحد، يعني أخويا بيجي يحط في مكان وأنا بحط في نفس المكان ووالدي يحط في نفس المكان. طيب السؤال بقى، يعني عشان ممكن نخلص من مشكلتك، هل الأموال يعني مجتمعة بلغت إذا قسمت كل واحد نصيبه، لكل كل واحد نصاب ولا أقل؟ أقل من نصاب كتير إذا قسمت. آه. على العموم هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة. هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، أحبطهما لكم في دينكم أن تزكوا عليه. يعني نزكي لما يبلغ النصاب للملكة. أيها. وده أحسن لكم يعني. يعني السؤال ده أنا سمعت أرد من أكثر من حضرتك. أنا قلت لك إيه الأول، أنت سمعت كلامي؟ أنا سمعت حضرتك. ماذا أحسن إن أنا أفكت وخلاص على لما الجمع ده كله يعدي النساء. لا قبلها قلت لك ماذا؟ نعم قبل هذه الكلمة قلت لك ماذا؟ في قولان. أي في قولان، واخترت لك ماذا؟ الأفضل أو الأسوأ؟ الأحوط. طيب الحمد لله، في مشكلة علي في هذا؟ لا لا لا لا، ده أنا بقول لحضرتك في حال في طلب لي لحضرتك تاني. تاني تاني تفضل. لا بأس. سمعت حضرتك رد وكذا، حد طلب من حضرتك إن هو يرد على حضرتك، ترد على الشباب اللي بتجيب سيرة الشيخ مصطفى وبعض المشايخ بحجة بقى إن الكلام على الشيخ الألباني والشيخ محمد بن عبد الوهاب. لا عفوا، أنا أقول لك شيء أحسن، يعني أصل مسألة الرد والردود وكل الكلام ده منهج نحن لا نسلكه، إنما يعني إذا أردت أنت أن تنفع الناس اسألني ما رأيك في الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. أنا عارف لا بس أنا عارف مش عارف حضرتك يا حبيبي اسمع كلامي بس اسمع كلامي للآخر. يجوز للشخص أن يسأل وهو عارف الإجابة من أجل أن يفيد آخرين. يعني من الممكن أنك تكون عارف الإجابة وعارف رأيي ولكن طرحت السؤال لإفادة آخرين. فأقول تقول لي مثلا ما رأيك في الشيخ ناصر الدين الألباني؟ أقول لك عالم من علماء المسلمين من علماء الحديث رحمة الله تعالى عليه نفع الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو معصوم؟ ليس بمعصوم وليس هناك أي عالم بمعصوم. هذا الجواب مختصر وتكون أفدت الناس. إنما شاب طائش سأل وتكلم والرد على فلان والرد كان هذا قد ليس بخطنا أبدا. يا حبيبي مش راضي يعني أنت ألم تعرف ألم تعلم قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ ألم تعلم قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون؟ ألم تعلم قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرامة؟ مش كل واحد يتكلم كلمة ننصب رد عليهم مش كده ممكن يعني لا يا شيخ أنا ربي مش على الناس دي. أنا عايز لا لا خلاص يا حبيبي أخذ قد بينت لك ما عندي في العالم الجليل الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين له وعليه ليس بمعصوم وليس بمذموم رضي الله تعالى عنه رحمه الله رحمه الله رحمه الله ورضي الله عن عموم المؤمنين والمؤمنات. الكلام لكن لا نعتقد بعصمة أحد إلا الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أي واحد يؤخذ من قوله ويرد ما احترمنا لعلمائنا وإئمتنا رحمهم الله عموما كل يؤخذ من قوله ويرد. أما دخولي في الردود والرد رد الفلان على فلان ورد هذه قصص يعني أربأ بنفسي عنها ولا أضيع أوقات المسلمين فيها. السلام عليكم. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت وسلمك الله من كل سوء مكروه. هل النصاب يحسب على سعر الذهب أو سعر الفضة؟ يحسب النصاب على أيهما شئت. على عهد الرسول لم تكن هذه المشكلة موجودة ما كانت العملة الورقية موجودة فكان الذي عنده ذهب يزكي ذهب عنده فضة يزكي فضة. الآن عملة ورقية نقص عليهما الأمر في ذلك وحوطهما لك في دينك أن تبني على نصاب الفضة وفقك الله. السلام عليكم. نعم صدني يا أختي. في أرملة قريبتنا بتجهز يدينا بس هي خلصت الحاجات الثقيلة والباقي رفاهيات. هل الأولى إن هي تكون تاخد الصدقات اللي معانا وقت تطلعها لحالة محتاجة فعلا حالة مريضة مثلا باقي حاجات اوضه اطفال اللي مش مهمه دلوقتي باقي حاجه بتجيب حاجات كويسه. عذرا عيد السؤال. ارمله قريبتنا بتجهز تنتهي اليتيمه. هل هي الاولى بالصدقات ولا هي بتجهز حاجات يعني رفاهيات حاجات مش اساسيه؟ هي الاولى بالصدقات من هنا ولا نوديها لحاله مستهله حاله مريضه مثلا بس مش قريبتنا؟ يعني في امراه قريبه لكم دي زكاة مال ولا صدقات عامة؟ لا صدقات عامة. صدقات عامة. واحدة قريبة لكم أستطيع أن أصفها بأنها مبذرة. تأتي. يعني هي بتجيب حاجات ملهاش لازمة دلوقتي. أيوة يعني ما هو كده غير رشيدة يعني. بالضبط. يعني مثلا تجيب المرأة اشترت 5 ملايات للسرير. هي تريد أن تجيب 10. هي أولى أو فقير مريض لا تربطك به قرابة؟ الفقير المريض الذي لا تربطك به قرابة أولى في هذه الحالة. طيب حتى لو أنا قلت لإخواتي بنات دي وخليها بحد فقير هل أنا أقسم إن أنا وقفت؟ لا لكن لا يعني كلامك لا تأسمين إن شاء الله أنت رشيدة لكن لا تحديثي فتنة. أنت ممكن تتقل سنها بأي شيء ما دامت ليست من الزكوات. بارك الله فيك. طيب بعد التانية يا شيخ لو سمحت. اول ما عرفه وبعد كده ابتدى يتضايق او يبكي او يعني كده يعني أنت الأول صبرت عند الصدمة الأولى، نلت أجر الصبر عند الصدمة الأولى، نلت الأجر. بعد كده بقى الشيطان يجيبك من شمال، الحمد لله أنك نلت الصبر عند الصدمة الأولى. الحمد لله. طيب الشكوى تقلل من مثلا أنا وزيتي تنصح الله قريب، فيعني أحكي مثلا كانت بتعمل إيه، أحسن كانت تكتب إمعية، فهل الشكوى بلا شك أن عدمه أفضل، لأن يعقوب قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ورب العزة قال فاصبر صبرا جميلا، قال فريقنا الصبر الذي لا شكوى معه. لكن إذا كانت الشكوى ليست مصحوبة بالتسخط على أقدار الله، فإن عائشة رضي الله عنها قالت ذات يوم ورأساه، قال النبي بل أنا ورأساه، قالت أظنك تحب موتي، قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك. فقالت ورأساه وهو قال ورأساه. إذا لم تكن هذه مصحوبة بالتسخط على قدر الله فلا بأس بذلك، والله أعلم. الله يوفقنا وإياك يا أختي، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ خلف وفقك الله. نصاب الفضة كم جرام؟ نصاب الفضة كم جرام؟ 598 جراما، يعني 600 إلا جرامين. يا أحمد حليم لا أعرف كتابا موثوقا المادة التي فيه صحيحة في الباب الذي ذكرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. رب يرزقك الصبر وسعة الصبر علينا إن شاء الله. يا رب وإياك يا رب. أنا السؤال بعد ما شاء الله. اتفضل. السؤال الأول بالنسبة للوالد اللي يعد للأبناء الذكور دون الإناث. يهب للذكور دون الإناث. أيه. ما حكم الهبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كانت الهبة مسببة فيجوز التفاوت فيها إذا كان لها سبب، كمثال كمثال على ذلك أو كدليل على ذلك. أذكر مثال، يعني مثال لك أخ في كلية الطب مثلا وأخ في سنة ثالث ابتدائي، مصاريف الولد الكبير أكثر أو لا تشو أو في ذلك شك؟ طبعا هل يلزم الوالد بالعدل بينهما في هذا الباب أو ويلزم بالإنفاق على هذا وذاك؟ العدل يلزم بالإنفاق على هذا وذاك. لكن يعني الولد الكبير يأخذ قدر حاجته والصغير يأخذ قدر حاجته، أليس كذلك؟ لا صحيح. لك أختي تتزوج الأف وأختي في اللفة في المهد، أختي في اللفة في المهد، هل الأخت التي في إذا زوجت الكبيرة يلزم أن أرسل للبنت الآن زوجها الصغيرة وهي في المهد أو كل بحسبه؟ كل بحسبه. أيوة الهبات المسببة تستثنى. هذه الهبة شيخ ما بعد ما حضرتك إياه تعتبر أرض. لا يجوز للوالد أن يهب الأبناء دون البنات في الأرض إلا إذا جاءت مناسبة لذلك. مثلا قال هذا الولد طيلة حياته يفلح في الأرض معي، وأخوه الآخر طيلة حياته درست في الجامعات ويأخذ مني أموال، هذا يدخل علي أموال وهذا يأخذ مني أموال، في النهاية الولد اللي تخرج من الجامعة توظف والثاني ما زال يفلح معي في الأرض، فأعطى الولد الذي يفلح معه في الأرض يزرع معه في الأرض جزءا من الأرض قدر جهده، هل في ذلك إثم أو هو الأفضل؟ أليس من العدل أن يعطي الولد الذي يزرع معهم مبلغا مقابل ما أعطاه الآخر؟ لا حتى يأذن بينهم. الله يسلمك. السؤال الثاني شكرا. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لزكاة المال. بالنسبة لزكاة المال مثلا الشخص بيحدد شهر رمضان إخراج لزكاة المال. طيب. فهو أخرج مثلا العامل مثلا نعتبر هذا الآن أنه هيخرج رمضان القادم بعد أيام فيخرج الزكاة. هو يريد من العام الآخر العام الجديد يريد أن يخرج الزكاة مقدما. أي يعني هل يجوز راتب شهري؟ هل يجوز إخراج الزكاة مقدما؟ جوز هذا فريق من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروا ورد بحديث في إسناد ما قال لكن له شواهد قبض من العباس زكاة حولين مقدما. في بعض النزاع في صحته لكن له شواهد يصحب مقدما مجزأ يجوز يعني مقدما لا بأس. الأسئلة الطويلة لجود زكاة المال لابني السجين رجل امرأة لا تدري. زكاة امرأة يجوز إذا كان رجل وهذا الابن السجين خرج من حيز وجوب الإنفاق عليك لا متزوجا مثلا ونحو ذلك جاز، لأن الأب لا تلزمه الزكاة عليه حينئذ والله أعلم. إذا كان ممن يلزم بالإنفاق عليه لا تخرج فيه الزكاة. السلام عليكم. نعم اسألي يا أختي. أول حاجة هو دلوقتي مثلا في أيام بشتغل أنا مش عندي فلوس خاصة بيا خاصة يعني من مصدر شغل ليا وكده، بس مثلا عندي حاجة يعني موبايل مثلا عندي عربية مثلا أيوة بتاعت. نعم فأنا مفروض عليا ليها مثلا زكاة أو كده؟ لو عندي أي حاجة ملكة باسمي بس هي مش ملكية لا لا حتى لو من فلوسي، إذا كان عندك سيارة تركبينها ملك لك سواء اشتريتها بمالك أو اشتراها لك أبوك فليس عليها زكاة. يعني حتى لو أنت وحدك تركبيها ليس على السيارة المستعملة زكاة. الأخت تسأل عن معنى كلمة عربية سيارة. سيارة يا أختي الكندية لا تعرف معنى عربية سيارة. ليس عليك زكاة في سيارتك ولو كان لك أكثر من سيارة تستعملينها ليس عليك زكاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده وفرسه، كان الفرس هناك مثابة السيارة، ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة. خلاص بالتوفيق إن شاء الله. ممكن هو لو أنا مثلا في حد متضايقني حاجة وبيحكي موقف أنا بحكي الموقف مش بتكلم، يعني بحاول مثلا أنا بحكي ما بقولش الشخص حاجة وحشة بس بحكي معاه أنا كده مثلا بغتابه أو كده. تحكي الذي حدث ما بيني ما بين حد مثلا متضايقني بس وقت زعلني. بس السؤال يعني هل الثاني ظلمك ولا ما ظلم؟ يعني عندنا يعني في الغيبة ذكرك بما يكره، وفي عندنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالأنت مظلومة وتبثين شكواك لأحد يستطيع رد المظلم إليك أم مجرد اختلاف في الرأي فتذكرين الشخص بما يكره؟ ممكن يكون اختلاف في الرأي بس لا اختلاف لا بس ممكن توجهك إذا كانت الأم عاقلة ممكن توجهك لا بأس بذلك. باقي الطعام بين الأسنان إذا بلعت تبطل الصلاة تبطله. الواحد الرسول أقيمت الصلاة وفي يده كتف شاة يأكل منها فدخل في الصلاة ولم يتمضمض. مقاول هل يجوز لمقاول بناء أن يبني مقاهي والملهى؟ لكن يعلم أن الأماكن أماكن شر وفساد لا يعين على الإثم والعدوان، لا يعين على الإثم والعدوان إلا إذا كان مجبرا وهي جزء من هيكل كبير ومجبر عليها داخل الهيكل تختلف الفتوى. السلام عليكم. نعم نعم تفضلي. تفضلي. أنا مخطوبة من سنة. أيوة. فشك ما بلغت النصاب. طيب. ذهب يعني. ذهب. طيب. هل أنا علي أن أنا أخذ الزكاة ولا لا؟ هي شكت يعني لسه ما كتبتش الكتاب. لا هي ليست شبكتك الآن. يعني. ليست ملكك المخطوبة. هو الشبكة في العرف المصري يعتبرونها من الصداق إلا إذا الزوج قال هدية هدية لك، الخاطب إذا قال هدية لك خلاص، إذا كانت هدية لك تكون قد تملكتيها إذا كانت بلغت النصاب بعد مرور سنة على تملكك لها تزكين عليها 2.5%. لكن إذا كانت شبكة مجرد شبكة كالمعهود في العرف المصري، فالعرف المصري لا يعتبر الشبكة هدية عامة، إنما يعتبرها من الصداق. من الصداق إذا كانت من الصداق أنت ليس لك حق في الصداق، فإذا تم العقد عليك لك نصف الصداق لك نصف الشبكة، فتستزكين عن نصف الشبكة إذا عقد عليك الزوج وهو الملزم بالزكاة على نصف الباقي. واخد بالك من الكلام؟ أيوة. ممكن تقسم انت الزكاة كلها وبعدها اذا جاء يسترد الشبكة تقول خصمت ما يخصك من الزكاة وبعدها 2.5%. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان؟ نعم يجوز، لكن ليس هذا بالمستحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يسلمك. الله يبارك فيك. طبعا أنا لدي سؤال فقط، أحب أن أقول لكم أحبكم صفات كثيرة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يوفقنا وياك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك وحفظك الله وزادنا الله وياك علما نافعا، والسامعين والسامعات، وملأ الله قلبنا وقلبك وقلب السامعين والسامعات بالتقى رب العالمين. السلام عليكم. الحمد لله. ابن وين حضرتك؟ انا من فتره كبيره جدا حوالي 3 سنين عندي سوء توفيق يعني كبير. لا تقل مثل هذا القول المتشائم متبائس، قل يعني الحمد لله قدر الله علي او قدر الله علي في الرزق شيئا ما، لكن سوء توفيق كده يعني انتقل الفاظ بس، ولا تيأس أبدا من رحمة الله، لأن الله قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. كلامي مفهوم؟ لازم حضرتك لو عايز ادخل في علم الحديث يعني حضرتك قدوة لنا كلنا. ايوه. ايه المطلوب؟ المطلوب اذا دخلت في علم الحديث في انك بعض كتب المصطلح تقراها بصورة مبدئية، وبعد ذلك يعني إن أمكنك أن تذهب إلى شيخ أو إلى عالم يعلمك تعليما عمليا كيف أستخرج الحديث، كيف أحكم عليه، كيف أذهب إلى علم العلل، لا يعني كأي علم يبذل فيه جهد ووقت ورحلة أحيانا لطلب العلم. بارك الله فيك. وياك عليك الساعة الله بركاته. هنا وقت تأتي على الإنسان فتقلب للمزاج وانقبل حد من الإمام إلى الفطور المحاسب على ذلك. لا، الرسول عليه السلام قال ساعة وساعة. خرج حنظلة رضي الله عنه ذات يوم متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتقى بأبي بكر رضي الله عنه قال له أين تريد يا حنظلة؟ إلى أين تذهب يا حنظلة؟ قال أذهب إلى رسول الله عليه السلام. قال لماذا يا حنظلة تريد الذهاب إلى رسول الله؟ قال والله يا أبا بكر كلما كنا عند رسول الله وحدثنا عن الآخرة نتحدث وكأن على رؤوسنا الطير، فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والضيعات والأولاد ذات المزارع والضيعات والأموال والأولاد، فأرى أني منافق. نافق حنظلة. فذهب قال وكه أنا والله يا حنظلة أجد ما تجد، نكون عند رسول الله كأن على رؤوسنا الطير، إذا خرجنا عفسنا الضيعات والأولاد والأموال، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الرسول فقص عليه القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم وانت نايم الملائكة تيجي تسلم عليك صافح، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة تنشط للعبادة وساعة تفطر شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. شر يعني شيء من الشرائع، نشاط في العبادة وبعدام لا يستمر النشاط عليه يبدو يحصل فطور. فمن كانت فترته لا سنة فقد اهتدى فترته إلى غير ذلك فقط. يعني كل عابد من العباد له وقت نشاط يزداد وبعدين ما يستطيع يزداد على طول شرب سمرة يحصل له فطور. قد يفطر إلى سنة قد يفطر إلى بدعة وضلالة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقط. السلام عليكم. اتفضل معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معلش سؤالي بخصوص زكاة المال. لازم تخرج مال أم من ممكن هي تخرج علاج أو لبس أو طعام؟ يلزم أن تمكن الفقير من حقه، لأن الفقير هو صاحب المال. متى أنتقل إلى شيء ما ذكر؟ متى أنتقل مثلا إلى الطعام؟ إذا كان الفقير سفيها ومضيعا لأولاده فيأخذ المال مثلا يشتري به سجائر، يشتري به حشيش، فإذا كان يأخذ المال لهذه الأمور أو يبذر به مع أصدقاء السوق، فحينئذ يجوز لنفسك أن تنصب نفسك منصب ولي السفيه وتشتري لأسرته الضروريات التي يحتاجون إليها. هذا صورة. أو كصورة أخرى، إذا كان الفقراء فيهم أيضا سفاهة وستشتري لهم الأساسيات الضروريات بسعر زهيد، يعني مثلا أكل رز بعشر جنيه مثلا وهم لزاما يأكلون رز، فأنت ستشتري لهم بسبع جنيه كده سيشترون رزا وتمكنهم من القوت، هذا جائز أنهم لزاما يشتروا رز كان من الأقوات. أما مثلا تشتري لهم لب من زكاة المال لا يجوز، تشتري لهم شيبسي من زكاة المال لا يجوز. فهمت كلامي؟ نعم نعم. سؤال أخير، هذه مسألة برضو يعني لو في أحد الناس الفقراء يعني بيكون بيجرى عملية فيجوز دفع زكاة المال. نفس الحكم. إذا كان رشيدا سلمه المال، هو أولى بماله، وأولى بماله. إذا كان سفيها لا. الله وياك وسلم وياك وياك. سيدة طلبت منا شراء سلسلة ساومت مع البائع وأخذت الفرق، لكن استغفرت الله وعايزة ترجع لها الفرق. رجع لها الفرق ولا كان في غلطة عندي؟ رد لها الفارق لأنها وكلتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يجي تفضل يا شيخ. وياك تفضل. انا شيخ كان لي مثلا سؤال في امر يخص اهل زوجتي. وهو؟ كان في بيني وبينهم بعض من الشراكة. وحصلت بعض الخلافات. بعض الخلافات. ظهرت على شخصي وعلى فمي بحيث ان هم ياخذوا مني ما لا يستحقون من فوق حق وزياده يعني. وبعد؟ فزوجتي لما يعني على مرأة عينها ظلم اللي اصابني وساعد فمي. فطبعا والدتها ووالدتها واخواتها بالكامل لفتره من الزمن، وعرف عليها انها تروح تتكلم وأبنى. ولكن هي رفضت، قررت ان هي كل مدة من الموقف الاخر يعني ان هي تكلم امها او تكلم ابوها وتطمنهم عن نفسها، ان هم ادعوا ان انا اللي حارمها من زيارة ابوها، وبالعلم ان هم احتجزوها لاكثر من مرة ان هي ما ترجع لبيتي مع ان البيت موجود فيه اولاده. السؤال ايه بالضبط الان؟ السؤال اختصر. ما السؤال؟ ما حكم ان زوجتي قطع امها الا بالاتصال؟ لا، انا لا احمد لها هذا الصنيع، لا احمد لها هذا الصنيع. تلك قضية تختلف فيها وجهات النظر، تلك قضية تختلف فيها وجهات النظر. هم انك مظلوم، هل المقاطعة سترد اليك ظلما؟ المقاطعة تقيني شرهم. تقيك شرهم، دقيق شرهم، لكن هل ترد إليك مظلمتك؟ أترد في يوم من الأيام إن شاء الله مظلمتي. أنا لا أنصحها بأن تقطع أمها من أجلك، ولا يجوز لك أن تمنعها من ذلك. أنا لم أمنعها. هذه مسائل تختلف فيها وجهات الأنظار، وقد تكون لهم مبررتهم وعنها. حتى إذا كانت هي المظلومة، هي مش أنت، حتى إذا كانت هي المظلومة ليس أنت. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل يقول يا رسول الله إن لي رحما أصلوا ويقطعون، أعفوا ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، أصلوا ويقطعون، أعفوا ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون عليها، أعطوا ويمنعون. قال النبي لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني صري والله سينصرك عليه. أما إنك تمنعها من زيارة أهلها ليس لك ذلك، أو هي تمتنع. هي لا تمتنع، لا تمتنع. قل لها يا أختي أنت الآن في قطيعة مع أمك، سليها وانصحيها بس، مش مشكلة. بيع المكياج جائز يا آخر العنقود، وكيف لا يجوز أن تستعملينه أيضا؟ قد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق، هذا التعويل عليه، لكن استعمليه أو لا تستعمليه، سملك لا يحل ولا يحرم، الذي يحل ويحرم والله. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي سؤالين. سلي. السؤال الأول بالنسبة لزكاة الفطر، لو أنا طلعتها طعام فالفقير الواحد هيجيله مني ومن غيري طعام، هل يجوز أن أنا أطلعها مال بدل الطعام؟ لا تقدم الرأي على النقل، لا تقدم العقل على النقل. تمام. النقل أولى من العقل، صح؟ يعني كلام رسول الله أولى ولا اجتهادك الشخصي؟ لا كلام رسول الله. خلاص، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من قط، خذي صاعا من طعام وامتثلت أمر رسول. وهذا رأي ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة. تمام. مالك والشافعي وأحمد، فخذي بكلام رسول الله ثم كلام جماهير العلماء. تمام. طيب بالنسبة للي فات يا شيخ، عفى الله عما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. وقال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. تمام. بالنسبة يا شيخ بعد إذنك، عندي أرض هي ورث من أبي. هل عندي ولا عندي؟ أيها أصح، عندي هي ورث من أبي. تمام. وهي تبلغ النصاب. طيب. لكن هي أرض فضاء لا تدل عليها مال، وأنا لا أملك مال إن أنا أدفع زكاة. ليست عليك زكاة، امرأة ورثت من أبيها أرضا ليس على تلك الأرض زكاة. خلاص. نعم. تمام. مع السلامة. جزاك الله خير. الأخت رفيدة، اتبع الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله يا رفيدة. السلام عليكم. عليكم السلام. ده حال الشيخ. الحمد لله يا شيخنا. انا ساكن في منطقة ففي جامع. ايه؟ انا ساكن في منطقة ففي جامع، منطقة جديدة، هنا جديد يعني، منطقة جديدة. وبعد فالجامع بعد عشان اروح له من الشارع بتاعه يعني بلف لفه جامده يعني، ففي حته من ورانا كده بعدي من حته ارض، ففي بيت مبني بعمدان كده ما فيش حد سكان يعني ولا حاجه. عشان اوصل للجامع بختصر الطريق يعني. طيب المشكله؟ المشكله ان حد قال لي لو صاحب البيت ده لو ما استاذنتوش ما ينفعش ان انت تعدي من ناحيه بيته كده. لا ينفع. لا ينفع، مفيش في ناس. ما فيش ناس، ما فيش سكان. هل هتطلع على عوره؟ ما في. لا هو مبنى عندهم خالي يعني. ما في مشكلة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم صداطة قوم فبال قائما. أتى النبي صلى الله عليه وسلم صداطة قوم يعني مزبلة قوم بال قائما عندها. مع السلام. طب يعني ما فيش حاجة يعني يا شيخ. قلت لك ما فيش حاجة، انت تعقد الدين، انت مالك مبتلى بالموسوسين معك. انا اضحكك او اضحكك ان شاء الله ستضحك. جاءت واحدة تقول معلمة للأسف تدرس الناس ذات يوم، فوجدت امرأة تقول لابنتها اسكتي انت ما عندكيش دم. قالت لها كذبتي، وتعصبت. كذبتي ليه؟ قال فيها دم. هل ينفع كلامها ده ولا هي غلطانة؟ السلام. هل يجوز إخراج زكاة المال في شعبان بنفسه أو إخراجها في رمضان؟ شعبان رمضان زكاة المال لازم تخرج، سحال عليه الحول. حديث في شهر رمضان النافلة فيه تعدل الفريضة فيما سواه، والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، لا يصح. السلام عليكم. وياك تفضل. وياك سؤالين بس حضرتك. السؤال الاول عن صلاه الوتر، لما لو صليت الوتر صلاه رفعه كيفيه التشهد، هل يوجد تشهد اوسط ولا التشهد الاخير؟ الاولى بلا تشهد اوسط. تمام. السؤال الثاني حضرتك، لو انا اضطريت ان انا اتوضا في المرحاض والحوض موجود في المرحاض، كيفية البسملة؟ كيفية البسملة قبل الوضوء إذا كنت، إذا كان مكان الوضوء إذا كان في المرحاض، ولا يوجد سبيل الوضوء في مكان آخر؟ المرحاض بعيد عن النجاسة ولا قريب من النجاسة؟ يعني ليس بعيد لكن في نفس المكان. لكن نظيف وأنت تتوضأ. أيوة. خلاص مش مشكلة. لا إشكال. لا إشكال. يعني أنا أقصد أنا في سري في نفسي أو التسمية ليست بواجبة. وإذا سميت في هذا المكان كل الحمامات الآن كذا في البيوت مكان والخلاء في مكان هنا قضاء الحاجة وهنا الحوض الذي يتوضأ فيه الشخص لا بأس. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. ما حكم إذا كانت الزوجة تعمل وأخذ الزوج من مال زوجته الذي تعمل به؟ يطيب نفس منها أو إجبارا؟ يعني أنا أسف في المثال الشرعي إذا كان له حق من الأصل أن المال ما لها اشتغلت وأخذت فلوس المال لها هي إذا اقتطعت وقتها تقتطع ما شاءت الفلوس كلها لها المسألة الطويلة يقوم تشق علينا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حضرتك أسأل حضرتك سؤال هل بالنسبة لزكاة الذهب هل كل سنة مفروض زوجتي تطلع أو أنا أطلع عنها يعني كل سنة أطلع عن الزكاة ولا هي مرة واحدة؟ لا على طول بلغ النصاب أو لم يبلغ؟ بلغ النصاب. طلع إذا نقص النصاب لا تخرج. إذا نقص لا هو بلغ النصاب وكل سنة طلع؟ كل سنة طلع. لا كل سنة طلع يا حبيبي. خف من ربنا يعني ربنا سبحانه سيكرمك لا تخف من أقول أعزب نشترج من اللبس أقول لا تخشى من أن الله سيضيعك إذا زكيت صدق لا أخشى أقول الله سيعوضك ولن يضيعك إن شاء الله لا أنا أثقب في ثلاث سنين قبل كده أنا وطلعتش كنت جاهلا عفى الله عما سلف والسنة الجاية تطلع الله يبارك. يقول محمود الجاب اتفقت مع صديقي على اشتري محمول ايوه قصت علي ولا ماذا ثم جاء لي بالقسط عملك حرام وعمله حرام لا تعد مثل ذلك هذه حيلة بهدر وعفى الله عما سلف. السلام عليكم. حالك سيدنا الحمد لله. السؤال الاول رجل سرق بيته وسرق منه ذهب زوجته اللي هو الشبكة والان تم الطلاق فهو بيلزم بالذهب المسروق ده ولا لا؟ سرق منه او منها؟ بالبيت يعني دخلوا سرقوا البيت سرقوا العفش سرقوا الزكيه خلوا الذهب. ايوه المجلس يسمع ممكن يكون هو اللي سرقه. تمام. قضية لانه هو مكتوب في القائمة انه مستأمن على هذا الذهب صح كده؟ ايوه هو ضمن النقل مثبت في قائمة الاثاث انه مسؤول عن ذهب هذه المرة والسؤال جاي وكان من ضمن النقل. ايوه هو الزهب معروف انه من ضمن النقل بس انت تعرف من ضمن النقل ممكن يكون لبسه في يدها وهي المسؤولة عنه من ضمن النقل ممكن ذهب مثبت في الشاء في قائمة الاثاث إذا كان مثبت في قائمة الأساس الزوج ملزم به إلا إذا تراضي على شيء. تفضل يا شيخ سيد واصل. بارك الله فيك. طبعا أخوه اقترض منه 200,000 جنيه. إيه. هيسد له كل 6 شهور 25,000. هذا الحسن وبعد. الزكاة الآن على من؟ الزكاة على صاحب المال. على صاحب المال يعني خذ من أموالهم. أفترض عليهم زكاة في أموالهم. كنت على صاحب المال. تمام. طيب رجل صوفي الآن يا شيخنا منتشر وبينشر خرافاته على التواصل الاجتماعي ممكن نحذر منه بالاسم على الملأ؟ إذا كان ينشر ضلالاته بالاسم يجوز التشهير به بالاسم بس بالأدب قل يا جماعة هذا الرجل يخطئ يقول كذا وكذا وكلامه مخالف لقول النهي كذا وكذا بالأدب والأحسن. بارك الله فيك. طيب الآن شيخنا بعد

اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم يا ربنا يا بديع السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا فاطر السماوات والأرض، كن لنا ولا تكن علينا، أكفنا شر ما أهمنا يا رب العالمين. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين، اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين، اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين، وأقل عثراتنا وعثرات المسلمين. اللهم أقل عثراتنا وعثرات المسلمين يا رب العالمين، يا فالق الحب والنوى، يا عالم الغيب والشهادة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا يا رب العالمين. ارفع درجتنا، حط خطيئاتنا، نور قلوبنا بالإيمان والهدى والتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، طيب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين، حسن أخلاقنا بكتابك وسنة نبيك ومن واسع فضلك يا رب العالمين، أصلح قلوبنا، أصلح أعمالنا، تولى أمورنا يا رب العالمين، كلنا وليا وكلنا وكيلا وكلنا نصيرا يا رب العالمين. اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يا خير الرازقين ارزقنا من واسع فضلك، فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك. يا خير الناصرين انصرنا وكن لنا ولا تكن علينا. يا خير الغافلين اغفر لنا، فأنت العفو وأنت الغفار، وأنت غافل الذنب وأنت قابل التوب، وأنت أهل للمغفرة، اسمك العفو واسمك الغفار، وأنت غافل الذنب وقابل التوب يا رب العالمين. يا ربي أنت خير الفاتحين، فافتح لنا كل أبواب الخير يا رب العالمين، وافتح علينا وافتح لنا يا ربي كل ما أغلق وأسد. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، سلمنا وسلم المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. أنت خير أنت خير الفاتحين، وأنت خير الناصرين، وأنت خير الرازقين، وأنت خير الغافلين وأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. احفظنا بحفظك واكلنا برحمتك يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. أنت أحكم الحاكمين، احكم لنا يا رب، احكم لنا يا رب، وألزمنا الحق والصواب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك أن نكون ظهراء للمجرمين، نعوذ بك أن نكون خصماء للخائنين، نعوذ بك يا رب أن نكون ظهراء للمجرمين أو خصماء عن الخائنين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا بديع السماوات والأرض، أصلح هذه البلاد، أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأصلح أهلها يا رب العالمين، وأصلح أئمتها يا رب العالمين، أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وألف يا رب بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اجعلنا ممن تنادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه يحبه جبريل، اجعلنا منهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب رحيم، اجعلنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار، فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا نقول يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ذا الجلال والإكرام، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. يا ربي نعوذ برحمتك، نعوذ برحمتك، نلجأ إلى رحمتك، احفظنا بحفظك، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من الحور بعد الكور. نعوذ بك يا رب، يا رب نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تبنا إليك ورجعنا إليك، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا يا رب، لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ثبتنا يا رب عند السؤال في القبور، وثبتنا يا رب عند الممات. نعوذ بك أن تتقبطنا الشياطين عند الموت، نعوذ بك يا ربنا من همزات الشياطين ومن أن يحضرون. يا رب الناس، يا ملك الناس، يا إله الناس، أعذنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب الفلق، أعذنا من شر ما خلقت، أعذنا من شر ما خلقت، أعذنا من شرور السحرة والحساد يا رب العالمين، أعذنا من الغاسق إذا وقب يا رب العالمين. اللهم طمئن قلوبنا بالإيمان بك، اللهم نور بصائرنا بالإيمان بك، اللهم سلم لنا أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، لا نتحمل الحساب يا رب، لا نتحمل الحساب يا رب، فإنا مسيئون ورحمتك أوسع، خلقتنا ضعفاء خلقتنا ضعفاء فعافنا يا رب من كل بلاء، عافنا يا رب واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، لا نطيق الحساب فأدخلنا الجنة بغير حساب، مقرون في دنيانا قبل مماتنا، مقرون في دنيانا قبل مماتنا أننا قد ظلمنا أنفسنا، ونرجو عفوك ونرجو عفوك ونرجو عفوك ونرجو كرمك، فأنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم، غرنا بك الغرور، فنعوذ بالله من هذا، ونتوب إليك ونبرأ إلى الله من ذنوبنا، ونتوب إليك منها يا رب العالمين. اللهم تولى أمرنا وأصلح شؤوننا كلها يا رب العالمين، يا رب أصلح لنا شؤوننا كلها، فارزقنا رزقا حلالا واسعا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، فرج كروبنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين، ارحم اللهم ميتنا واشف اللهم مريضنا، واحقن يا رب دماء إخواننا المسلمين في كل البقاع يا رب العالمين، احقن دماء المسلمين في كل البقاع يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أخوتنا الإيمانية، اللهم احفظها علينا يا رب، اللهم احفظها علينا، وأعذنا من نزغات الشياطين، نعوذ بك يا ربنا من نزغات الشياطين، ألهمنا يا رب القول الأحسن والأمثل، ألهمنا الامتثال لقولك، أقول لعبادي يقول التي أحسن، أعذنا من الشيطان وشركه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أحببناك، أحببناك فزدنا حبا لك، وحببنا رسلك فزدنا حبا لهم، وأحببنا كتابك وأحببنا شرعك، أحببنا ملائكتك فزدنا من كل ذلك يا رب العالمين، ورضينا بقضائك وقدرك، وعلمنا أن الأمور مقدرة قدرتها أنت، لم يقدرها أحد سواك، وعلمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا يا رب العالمين، وعلمنا قولك ولو شاء الله ما فعلوه، علمنا كل ذلك وأمنا به وأقررنا به، وأقررنا أن القرآن من عندك، أقررنا أنك إله واحد، أنك إله واحد صمد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، ولم يكن لك كفوا أحد، أيقنا أنه لا شريك لك، أيقنا برسلك وأنه من عندك، وأقررنا بهم وأمنا بهم جميعهم، آمنا بملائكتك ولم نرهم يا رب العالمين، آمنا بالغيب يا رب، ارض عنا وارضنا، ارض عنا وارضنا، ها نحن في دنيانا قبل مماتنا نقر لك بكل ما في كتابك وبكل ما يليق بك، ونقر لك بكل ما يليق بك، وننزيهك عن كل ما لا يليق بك، ننزيهك عن الشريك والصاحبة والند والمثيل والولد يا رب العالمين، نجلك ونقدرك، نجلك يا رب عن كل ما يليق بك، عن كل ما لا يليق بك يا رب العالمين، خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وارحمنا والطف بنا، ونقنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اغسلنا يا رب من كل ذنب، وطهرنا يا رب من كل عيب، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وتصديقا برسلك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين، شهدنا لك بالوحدانية، وشهدنا لرسولك ولرسلك بالرسالة، وأيقنا أن القرآن أنزلته من عندك، أيقنا أن القرآن هو كلامك يا رب العالمين، أيقنا بك وصدقناك وأمنا بكتابك سمعا وطاعة يا رب العالمين، اجعلنا يا ربنا سامعين لك، مطيعين لك، خاضعين لك، ذاكرين لك، شاكرين لك، مستغفرين من ذنوبنا، طالبين منك عفوا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نعوذ بك يا ربي من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع،